أصدقاؤك هم عونك في الدنيا وسندك في الآخرة، فتخير أطيبهم وانتقي أحسنهم وصاحب أنفعهم، وتذكر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فتخير صاحبك الذي تريد أن يرافقك يوم القيامة.